للأحداث اللي تمر فيها المنطقة. نعم. لو تكرمت يعني الرأي في هذه الأمور. هذه كلمة الأحداث كلمة يعني واسعة جدا. ومثلا هل سؤالك عن الأحداث، هل المسلمون هم يعني يستحقونها أم لا يستحقونها؟ أم سؤالك هل اعتداء العراق على الكويت مشروع أم لا؟ أم سؤالك هل استعانة السعوديين بالكفار وإحلالهم في بلادهم مشروع أم لا؟ عن ماذا تسأل؟ عن الجميع تقريبا. ما شاء الله. بإيجاز واختصار. هذا الجميل بيأخذ السهرة كلها. لا حول. لكن أنت حدد النقطة اللي بتريدها حتى ندندن ولو قليلا حولها. استعانة السعودية بالكفار الموجودين، هذا يخالف الحديث الصحيح الصريح، إنا لن نستعين بمشرك. هذا خطأ مجسد مجسم. فنحن لنا أشرفة عند الأخ معروفة حول هذه المصيبة التي ألمت بالمسلمين جميعا في كل بلادهم، والبادي الظلم ألا وهو العراق. عندك شيء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.